فيه مسائل. الأولى تحذير الناس من الغلو. نعم. من أين تؤخذ؟ ولا يستهوينكم ولا يستجرينكم الشيطان. وجه التحذير المؤلف ما قال نهي الناس، وجه التحذير أن الرسول صلى الله عليه وسلم أضاف هذا إلى الشيطان، والإنسان يجب عليه أن يحذر من كل ما كان من طرق الشياطين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولهذا نهينا أن نأكل باليسار أو نشرب باليسار. ليش؟ لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ولكن أنا آكل طعام وبشرب، إذا أخذت الإناء باليد اليمنى تلوث بالطعام، ثم أتعب الناس اللي يغسلونه بعد. وش الحيلة؟ ها؟ يعني نسخ القلاص ولا نسخ السنة. إيه تمام. يقول نوسخ الإناء ولا نوسخ السنة، صحيح؟ طيب، على أنه يمكن أن لا توسخ الإناء، ما يمكن تضع مثلا على راحتك، ها؟ والغالب أن الإنسان إن راحته ما تتلوث بالطعام. أو نقول أيضا نزل مسكة الإناء، خصوصا إذا كان كأسا، من أسفل، نعم، ثم عليه بإبهامك وسبابتك، ويكون التلويث قليلا. والمهم أن نشعر بأنه حرام، حرام مو مكروه. نحن إذا شعرنا أنه حرام عرفنا كيف نتخلص، ولا لا؟ لأن الحرام ما يجوز إلا عند الضرورة.